بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض وتعظيم شعائر الله. الشرح: يجب على المكلف أن يرضى عن الله، أي لا يعترض على الله اعتقادا ولفظا، أي لا يعترض على الله اعتقادا ولفظا باطنا اعتقادا ولا لفظا باطنا وظاهرا في قضائه وقدره، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم، مع التمييز في المقدور والمقضي، فإن المقدور والمقضي إما أن يكون مما يحبه الله، وإما أن يكون مما يكرهه الله، والمقضي الذي هو محبوب لله على العبد أن يحبه، والمقضي الذي هو مكروه لله تعالى كالمحرمات على العبد أن يكرهه، فعلى العبد أن يكرهه من غير أن يكره تقدير الله وقضاءه لذلك المقدور. فالمعاصي من جملة مقدورات الله تعالى ومقضياته، فيجب على العبد كراهيتها من حيث إن الله تعالى يكرهها ونهى عباده عنها. فليس بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين كراهية بعض المقدورات والمقضيات تناف، لأن الذي يجب الرضا به هو القدر الذي هو تقدير الله الذي هو صفته، والقضاء الذي هو صفته. وأما الذي يجب كراهيته فما كان من المقدورات والمقضيات محرما بحكم الشرع، وأما تعظيم شعائر الله فهو عدم الاستهانة بها. أقف هنا مولانا. نعم، أكرمكم الله، رضي الله عنكم.